لابد لطالب علم أن يضع آلية لضبط العلم إذا أراد أن يستفيد، وهو على كل حال على خير، يعني حتى لو لم يضبط العلم هو على خير، هو مأجور، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح أن مجالس العلم تدخل في مجالس الذكر، فيقول الله لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة فجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. مجرد الحضور حتى لو لم تستفيد فإنك تتعرض لنفحات الرب عز وجل ومغفرته، فأنت مأجور على كل حال. لو لم يكن من الحضور إلا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، هذا بحد ذاته كافي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر شعبان من عام 1442 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ننتقل بعد ذلك للسلسبيل في شرح الدليل، وكما يعني في الإعلان أننا سننتقل لكتاب الصيام من السلسبيل، وذلك اغتناما لمناسبة الزمان، حيث إننا الآن في الثاني من شهر شعبان ولم يتبقى على شهر رمضان سوى 4 أسابيع، ولذلك ينبغي أن نستعد له بالتفقه في مسائله وأحكامه. وقد كانت هذه طريقة كثير من مشايخنا أنهم إذا أقبل الموسم يقرؤون عن أحكام ومسائل ذلك الموسم، كانت هذه طريقة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه إذا قرب دخول شهر رمضان يقرأ عليه في مسائل وأحكام شهر رمضان، كذلك في الحج يقرأ عليه في مسائل وأحكام الحج، وهكذا أيضا سماحة شيخنا عبد العزيز الشيخ المفتي العام كذلك. فهذه الطريقة طريقة نافعة، أن طالب العلم إذا قرب موسم من المواسم يقرأ عن مسائل وأحكام الأحكام المتعلقة بذلك الموسم لكي يستفيد منها في أموره العملية، وأيضا حتى يفيد غيره خاصة من يقصد بالفتية والسؤال. كتاب الصيام، الصيام لغة هذه المادة مادة الصاء والياء، الصاد والياء الألف والميم في اللغة العربية تدور حول معنى الإمساك، ومنه قول الله تعالى عن مريم قالت إني نذرت للرحمن، نعم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما يعني إمساكا عن الكلام. ومنه قولهم صام النهار إذا وقف سير الشمس، ومنه قول الشاعر خيل صيام خيل صيام وأخرى خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. فقوله خيل صيام يعني ممسكة عن الصحيح. فهذه المادة إذا مادة الصاد والياء والألف والميم تدور حول معنى الإمساك. أما شرعا فأفضل ما قيل في تعريفه التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو أشهر من أن يعرف. والأصل في وجوبه القرآن والسنة والإجماع، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والسنة فيها حديث كثيرة، منها بني الإسلام على 5 وذكر منها صوم رمضان، وأجمع العلماء على صيامه. لكن لا يجب على المسلم صيام غير رمضان إلا أن يكون نذرا أو كفارة، لا يجب على المسلم صيام غير رمضان إلا أن يكون نذرا أو كفارة. الصيام من الأعمال الصالحة العظيمة، قد رتب عليه الثواب العظيم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا في الحديث الآخر كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أنزيبه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. يعني هذا الحديث يدل على أن الصوم له خصوصية ومزية. كل عمل ابن آدم التضعيف فيه يكون باب الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصوم أجره أجر خاص من الله عز وجل، والله تعالى هو أكرم الأكرمين، والعطية بقدر معطيها. أضرب لهذا مثلا، لو أن معلما وعد الطلاب المتفوقين بجوائز، فأعطى فلانا جائزة وأعطى فلان جائزة وأعطى فلان جائزة، قال وأما أنت يا فلان فلك عندي جائزة خاصة، فماذا يظن بهذه الجائزة؟ هل هي أقل من جوائز زملائه أو أفضل؟ الجواب أفضل، جائزة خاصة، معنى ذلك أنها تفوق جوائز زملائه. هكذا أيضا العبادات من الصلاة والزكاة وسائر الأعمال الصالحة، الجزاء عليها الحسنة بعشر أمثالها. الصوم يجزي الله عليه جزاء خاصا من عنده، وهو أكرم الأكرمين جل وعلا. لكن لماذا اختص الصوم بهذه الخصيصة؟ قال أهل العلم لأن الصوم يظهر فيه أثر الإخلاص، فإن الإنسان أثناء صيامه لن يبقى أحد من البشر يراقبه طيلة النهار، لن يبقى أحد من البشر يراقبه طيلة النهار، يستطيع أن يأكل وأن يشرب ولا أحد يراه من البشر، يعني على الأقل يدخل دورة المياه، هل أحد يستطيع أن يراه؟ فهو إذن سر بين العبد وبين ربه، فإذا التزم بأنه بالإمساك عن جميع المفطرات طيلة النهار خوفا من الله عز وجل، دل ذلك على صدقه مع ربه وعلى إخلاصه لله عز وجل، فكان أجره عند الله عظيما وثوابه جزيلا. مما يدل على فضل الصيام حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يعني حديث أمامة هذا يعني لا بأس أن نستطرد قليلا، حديث أبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، قال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني الشهادة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم، قال فقاتلت فسلمنا وغنمنا، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني الشهادة، قال اللهم سلمهم وغنمهم، قال فقاتلت فسلمنا وغنمنا، يعني غنم غنائم وسلم لم يقتل. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني الشهادة، قال اللهم سلمهم وغنمهم، قال فسلمنا وغنمنا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرني بأمر أعمله يكتب له لي به الخير، قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فما رؤي أبو أمامة إلا صائما هو وزوجته وخادمه، حتى إنه إذا رؤي دخان يخرج من بيته عرف أنه قد نزل به ضيف لكثرة صيام أبي أمامة. ثم إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مرني بعمل، يعني أمرتني بالصوم مرني بعمل آخر، قال عليه الصلاة والسلام اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، يعني أمره بكثرة الصلاة. كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يستجب لطلب أبي أمامة فإن يدعو الله أن يرزقه الشهادة، لأن طول العمر مع حسن العمل نعمة، لأن الإنسان إذا طال عمره مع حسن عمله يكسب زيادة حسنات من صلاة وصيام وصدقات وأذكار ونحو ذلك، فلذلك لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة، وإنما قال اللهم سلمه وغنمه، ثم أمره بالصيام وقال لا مثل له يعني الأجر والثواب، ثم أمره بالإكثار أيضا من الصلاة. أيضا الصيام من خصائصه أن الصائم يؤجر طوال وقت صيامه حتى وإن كان نائما على فراشه، لأنه متلبس بعبادة. ولهذا قال أبو العالية الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه. وكانت حفصة بنت سيرين تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. فهذه خصيصة يعني لا توجد في غير الصيام، أنك طيلة النهار وأنت في عبادة، فهذه يعني خصيصة عظيمة للصيام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على صيام النافلة بعد الصيام الواجب، ومن ذلك أن يصوم 3 أيام من كل شهر كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة. أوصى به عبد الله بن عمرو، أوصى به أبا هريرة، أوصى به أبا ذر، أوصى به عدد من الصحابة، وقال لعبد الله بن عمرو: فإن ذلك يعدل صيام الدهر كله. لماذا؟ لأن 3 أيام إذا ضربت 3 في 10 30، إذا صمت 3 أيام من الشهر كأنك صمت الشهر كله. وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، كان فرضه على 3 مراحل. المرحلة الأولى فرض صيام عاشوراء، كان في أول الأمر يعني إيجاب صيام عاشوراء كما جاء في حديث عائشة. المرحلة الثانية فرض صيام رمضان مع التخيير بين الصيام والإطعام كما دل لذلك الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، يعني الصيام خير من الإطعام إن كنتم تعلمون، يعني التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام على الإطعام. المرحلة الثالثة فرض الصيام رمضان على التعيين كما دل لذلك الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والحكمة في هذا التدريج والله أعلم يعني هو أن ما كان شاقا فالشريعة الإسلامية توجبه بالتدريج حتى تألفه النفوس، فلم يكن يعني الصوم مألوفا عند الناس قبل فرضيته، ولذلك فرضه الله تعالى على هذه المراحل 3. ونظير ذلك بالنسبة لمحرمات تحريم الخمر، أتى تحريمه بالتدريج، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يسلك أيضا هذا المسلك في الدعوة إلى الله عز وجل، وحتى في تعامله مع نفسه إذا أراد أن يقلع عن أمر أو أراد أن يفعل أمرا شاقا يكون ذلك بالتدريج. قال المصنف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رؤي الهلال يجب الصيام. لكن المؤلف فصل في هذه المسألة قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر الليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. يعني إذا رؤي الهلال وجب صيام رمضان. أيضا هناك حالة أخرى عند المؤلف يرى أنه يجب معها الصيام، وهي إذا كان هناك غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان. وهذه المسألة من أغرب مسائل الفقه لأن الأقوال فيها متقابلة. فالمؤلف يرى وجوب صيام 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة ونصروه وصنه فيه التصانيف، وهو من المفردات. والغيم والقتر، الغيم هو السحاب والقتر جمع قترة وهو الغبار من قول الله تعالى: ترهقها قترة. والفرق بينها وبين الغبرة أن القترة مرتفعة من الغبار فلحق بالسماء مثل ما نراها الآن اليوم، هذا الذي نراه قترة لأنه غبار مرتفع، والغبرة ما كان في أسفل الأرض مثل الذي كان قبل أمس يوم السبت، هذا غبار، هذه غبرة. اليوم اللي رأيناها اليوم أمس قترة، ارتفع الغبار، وإن كان المقصود بها في الآية الظلمة. طيب ما دليل الحنابلة؟ دليلهم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث وينظر الهلال، فإن رؤية فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب ولا قتر أصبح صائما. قالوا فقوله أقدروا له يعني ضيقوا عليه بأن يجعل الشهر 29 يوما، وفسره ابن عمر بفعله وهو أعلم بما روى. لكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن معنى قوله فاقدروا له أي احسبوا له قدره 30 يوما، فهو من التقدير، كما يدل لذلك الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والرواية الأخرى فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. ومن المقرر عند العلماء أن الروايات يفسر بعضها بعضا. وأما فعل ابن عمر فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، خالفه غيره من الصحابة، وابن عمر لم يفعل هذا على سبيل الوجوب، وإنما فعله احتياطا، أنه كان على سبيل الوجوب الأمر أهله ولم يأمر أهله بذلك. وابن عمر له اجتهادات خالفه الصحابة فيها، كان يتتبع أثار النبي عليه الصلاة والسلام، لم يوافق الصحابة على هذا، كان يغسل داخل عينيه إذا غسل وجهه، لم يوافق الصحابة على هذا، حتى إنه عمي في آخر حياته، فله اجتهادات انفرد بها، وهذا واحد منها. القول الثاني أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم وانقتر فهذا هو يوم الشك، خلافا للحنابلة الذين قالوا أن يوم الشك هو ليلة 30 من شعبان إذا كان الجو صحوا. الصحيح أنه إذا كان الجو صحوا فليس هناك شك، إنما الشك إذا كان الجو ليلة 30 من شعبان حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو غبر، فهذا هو يوم الشك. اختلف العلماء في حكم صومه، فمنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه جائز. وقد ورد فيه عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومه، وهذا في الصحيحين. وأيضا قول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه وقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري معلقا له بصيغة الجزم. لكن روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم الشك على سبيل الاحتياط. فمن أهل العلم من قال أنه يجوز صومه ويجوز فطره، ذكره ابن تيمية رحمه الله. ولكن يعني إذا نظرنا للنصوص فالأقرب الله أعلم والأسعد بالدليل قول من قال إنه يحرم صوم يوم الشك، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يوم، هذا نهي، أصل في النهي أنه يقتضي التحريم. قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، المعصية لا تكون إلا على أمر محرم. أما من فعله من الصحابة لعلهم لم يبلغهم النهي. وعلى هذا يكون يوم الشك ويوم 30 من شعبان إذا حل دون رؤيته للغيم أو قتر، وعلى المذهب يجب صومه، وعلى القول الراجح يحرم صومه. وهذا من أغرب مسائل الفقه، يعني قول يجب صومه إذا ما صمت فأنت آثم، قول يحرم صومه إذا صمت فأنت آثم، فيعني هذه من المسائل الغريبة. ابن تيمية رحمه الله حقق أن الإمام أحمد لم يقل بوجوب الصوم في هذه الحال، وأن الصحيح من مذهبه أنه لا يجب صومه، وأن القول بالوجوب إنما قال به بعض المتأخرين من الحنابلة. وعلى كل سواء ثبت هذا أو لم يثبت فالعبرة بالدليل، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الأحاديث ظاهرة في المنع، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. أما ما ذكره ابن تيمية من أن الاحتياط في العبادة ليس منهيا عنه فهذا في غير هذه المسألة، لأن هذه المسألة ورد فيها نصوص خاصة. قال ويجزئ إن ظهر منه، يعني يجزئ إن ظهر أن 30 من شعبان أصبح من رمضان بإن ثبتت الرؤية في مكان آخر، لأن صومه وقع بنية رمضان كما روي ذلك عن الإمام أحمد. وتصلى التراويح يعني ليلة 30 من شعبان إذا حال دون رؤية هلال غيم وقتر، لكن على القول الراجح أن ليلة 30 من شعبان هنا تعتبر يوم شك، فلا تصلى ليلة التراويح تلك الليلة. قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، يعني لما قال تصلى ليلة التراويح يعني تلك الليلة تصلى التراويح فيها ويعتد بها في رمضان، قال بقية الأحكام لا تثبت. لو قال رجل لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، أو قال للمملوك إذا دخل رمضان فأنت حر، أو قال دائن لمدين إذا دخل شهر رمضان فقد حل الدين، على رأي المؤلف لا تثبت هذه الأحكام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر عملا بالأصل وهو أنه المتمم لشعبان، وأنهم إنما قالوا بالصوم احتياطا للعبادة. وهذا في الحقيقة مما يضعف هذا القول، ومن علامة القول الضعيف أو المرجوح عدم اضطراده وكثرة الاستثناءات الواردة عليه، ومن علامات القول الراجح اضطراده ووضوحه وقلة الاستثناءات الواردة عليه. ثم انتقل المؤلف للكلام عن رؤية الهلال، قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. فأفاد المؤلف بأن رؤية هلال رمضان تثبت بشهادة شاهد واحد، ثم ذكر أوصاف الشاهد. يعني قبل أن ننتقل لأوصاف الشاهد، يعني نريد أن نبين خلاف العلماء في هذه المسألة، هل يثبت دخول شهر رمضان بشهادة شاهد واحد أو لا بد من أكثر من شاهد؟ القول الأول أنه يكفي شاهد واحد، هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وأيضا بحديث ابن عباس: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا أبي القم فأذن فليصوم غدا. حديث ابن عمر صحيح، أما حديث ابن عباس فضعيف وفي متنه نكارة، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصيام اعتمادا على شهادة أعرابي لا تعرف عدالته، بينما بقية الصحابة العدول وفيهم من هو حاد النظر كابن عمر لم يروا الهلال؟ فهذا الحديث منكر سندا ومتنا. القول الثاني أنه لا بد من شاهدين فأكثر إذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال، وأما إذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال يكفي شاهد واحد، وهذا هو مذهب المالكية. لا بد من شاهدين إذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أما الموضع الذي لا يعتنى فيه برؤية الهلال فيكتفى بشاهد واحد من باب الاحتياط لرمضان، لأنه قد يتعذر وجود شاهدين. القول الثالث مذهب الحنفية أنه يكتفى برؤية شاهد واحد إذا كان في السماء علة من غيم أو غبار أو نحوه، أما إذا كانت السماء صحوا فلا بد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم، لأن السماء إذا كانت صحوا فتفرد الشاهد الواحد يورث الشك في صحة شهادته، بخلاف ما إذا كان بالسماء علة فتقوى شهادة الشاهد ويؤخذ بها. والقول الراجح والله أعلم هو مذهب المالكية، وهو أنه يكتفى بشهادة شاهد واحد إذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال، أما إذا كان في موضع واحد يعتنى فيه برؤية الهلال فلا بد من شاهدين لحديث عبد الرحمن بن زيد، وهو يشمل رمضان وغيره. وأما حديث ابن عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بشهادته، لأن ابن عمر يعني أولا لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بشهادته، فيحتمل أنه شهد معه غيره. ثانيا لو افترضنا أنه اكتفى بشهادة ابن عمر، فابن عمر معروف بضبطه وورعه الشديد وتحريه وتقواه وصدقه، فمثله يكتفى بشهادته، كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة بن ثابت وهو واحد عن شهادة اثنين. فأعطوني ليس ابن عمر، أعطوني ربع ابن عمر يكفينا، يكفي شهادة شاهد واحد من هذا يعني الصنف من الناس. أما حديث العربي سبق القول بأنه حديث ضعيف، لكن إذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال، إذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال مثل الوضع عندنا في المملكة، ثم يأتي شاهد واحد وينفرد برؤية الهلال، فنأمر أمة بأكملها بأن تصوم شهادة هذا الشاهد وغيره من الشهود، وفيهم حاد النظر تراءوا بالعين المجردة وتراءوا بالأجهزة وتراءوا بالتلسكوبات وتراءوا بالمراصد ولم يروا شيئا، فيعني في الغالب أن شهادتها انفراد هذا الشاهد بالشهادة أنها يعني أنها وهم، أنها وهم. وخاصة أنه في وقتنا الحاضر يعني كثرت العوالق والعوائق في الأفق، فوجد في الجو أجرام صناعية، يعني أقمار صناعية، الأقمار الصناعية الآن موجودة تدور، ربما تكون على شكل أهلة تتشكل أحيانا، أيضا الطائرة إذا مرت أحيانا دخان الطائرة يتشكل على شكل هلال. أيضا بعض الكواكب والنجوم إذا اقتربت من بعض تتشكل على شكل هلال. ويعني أذكر أننا مرة في المجمع الفقهي وأتى أحد الفلكيين يشرح فأطفأ النور وقال يا مشايخ أريد منكم أن تقرروا ما الذي ترون الآن، هل هو هلال أم لا؟ قال ما هذا؟ قلنا هلال. قال لا هذا دخان طائرة. ثم قال ما هذا؟ قلنا هلال. قال لا هذا قمر صناعي. ثم قال ما هذا؟ قلنا هلال. المهم ذكر لنا ثمانية أشكال كلها نقول هلال، يقول لا ليست هلال، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. يعني الآن وجد في الجو وفي الأفق يعني أجرام تشبه الأهلة. ما كانت الطائرات موجودة، ما كانت الصواريخ موجودة، ما كانت الأقمار الصناعية موجودة. هذه لا شك أنها يعني ينبغي أن تؤخذ في الحسبان. فأحيانا يكون الشاهد عدل ويكون ثقة ورأى شيئا، لكن ما الذي رأى؟ هل هو الهلال؟ فإذا انفرد الشاهد الواحد عن بقية الشهود في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال، هذا يثير الشك في شهادته وأنه ربما يكون متوهما. أحد الأخوة يقول أنني مرة خرجت من المسجد وقلت لجماعة المسجد كانوا 4 أو 5 ما الذي ترون في الأفق؟ قالوا ما نرى شيء. قلت إلا ترى إلا فيه كذا. قال ما رأى شيء. قلت دققوا النظر. قلت ألححت عليها. طلع لي 1 أو 2 قالوا نعم رأينا جرم، ما في شيء أصلا. لكني أردت أن أختبر يعني مدى تأثير الوهم عليها. أحيانا يكون فيه توهم. طيب، ثم ذكر المؤلف شروطا لمن تقبل شهادته برؤية الهلال. الشرط الأول أن يكون مسلما، وهذا مجمع عليه. الشرط الثاني مكلفا، أيضا هذا مجمع عليه. الشرط الثالث أن يكون عدلا، والمقصود بالعدالة من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة. وأيضا ألا يكون معروفا بكثرة الوهم، أما إذا كان معروفا بكثرة الوهم والخطأ والنسيان لا تقبل شهادته. قال ولو عبدا، يعني تقبل شهادة العبد إذا جمع هذه الأوصاف لأنه مسلم عاقل بالغ. عدل إذا اشترط فيه العدالة. أو أنثى، المرأة كالرجل تقبل شهادتها برؤية الهلال. وتثبت بقية الأحكام تبعا، يعني إذا ثبت رؤية الهلال ثبتت بقية الأحكام التي سبقت الإشارة إليها. هذا عند دخول شهر رمضان. أما بقية الشهور قال المصنف ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. اختلاف المطالع، هذه المسألة مذكورة في كتب الفقه وهي محل خلاف، مع اتفاقهم بأن اختلاف المطالع مؤثر حقيقة في رؤية الأهلة، لكنهم اختلفوا هل هذا الاختلاف معتبر شرعا أم أنه غير معتبر. والقول الراجح أنه معتبر، فإذا رؤية الهلال في بلد فلا بد أن يرى في البلدان التي غرب هذا البلد، وأما التي شرقه فلا يلزم. يعني مثلا إذا رؤية في المملكة العربية السعودية لا بد أن يرى في مصر، لا بد أن يرى في بلاد المغرب العربي، لا بد أن يرى في أوروبا، لا بد أن يرى في أمريكا. لكن إذا رؤية في المملكة لا يلزم منه أن يكون قد ثبت يعني أن يرى في البلاد الواقعة في الشرق مثل إندونيسيا مثلا أو ماليزيا أو نيوزيلندا، فهذه بلدان قد تكون ظروف الرؤية فيها غير ممكنة. لكن مع إذا في المملكة تكون ظروف الرؤية ممكنة. فإذا إذا رؤية في بلد فلا بد أن يرى في غرب ذلك البلد، ولا يلزم منه أن يرى في شرق ذلك البلد. والعجيب الخلاف بين المسلمين في دخول شهر رمضان وفي خروجه. يعني هذا الخلاف إذا كان في يوم يعني هذا مقبول كما ذكرنا بسبب اختلاف المطالع، لكن أن يصل الخلاف في أكثر من يوم فهذا يدل على وجود مشكلة في الموضوع. وأذكر أنني في أحد مؤتمرات الأهلة يعني قلت، وقد حضر هذا المؤتمر عدد من كبار علماء العالم الإسلامي، يعني قلت لا يقبل هذا الاختلاف أن يكون بين بلدان العالم الإسلامي يصل الاختلاف إلى 3 أيام. أحد الحاضرين قال في سنة من السنوات الاختلاف وصل إلى 4 أيام، ليس 3 أيام، 4 أيام. يعني دخل شهر رمضان يوم السبت في بلد، وفي بلد آخر ما دخل يوم الأربعاء، أو نعم يوم الثلاثاء، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، الأربعاء. فدخل رمضان في بلد السبت وفي بلد آخر يوم الأربعاء، 4 أيام. هذا يدل على وجود إشكالية كبيرة، كيف يدخل رمضان في بلد يوم السبت وفي بلد آخر ما يدخل يوم الأربعاء؟ لكن في السنوات الأخيرة ولله الحمد يعني بدأ يتقلص ذلك الاختلاف إلى حد كبير، يعني يصل يوم وفي أحوال نادرة يومين، لكن السنوات الأخيرة لم يصل إلى 3 أيام وأربعة كما كان في السابق. لكن أيضا يعني الخلاف بين المسلمين في دخول رمضان قد يكون مقبولا، لكن في عيد الأضحى هذا غير مقبول، لأن عرفة يوم عرفة متعلق بوقوف الحجيج على صعيد عرفة، وفضله مختص بهذا اليوم بعينه، فينبغي أن يكون اليوم الذي بعده هو يوم عيد الأضحى. من كان في بلد فينبغي له أن يصوم مع الناس وأن يفطر مع الناس، لأن الاجتماع في الصوم والفطر في البلد الواحد أمر مقصود شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فإذا كان الإنسان في بلد فيتبع أهل بلده بغض النظر عن الطريقة التي سلكها الحاكم في إثبات الشهر، ولا يسوغ له أن يشذ عنهم في الصوم أو الفطر، وعلى هذا عمل المسلمين. فإذا كنت في بلد ثم أعلن عن دخول شهر رمضان، بينما بلدك الأصل لم يعلن، صم معهم وأفطر معهم، كن مع أهل البلد الذي أنت فيه ولا تشذ عنهم، فاتفاق المسلمين في الصوم والفطر في البلد الواحد أمر مقصود شرعا. ننتقل لمسألة حكم الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق المناظير. الآن وجدت أجهزة المناظير ومثل ذلك المراصد والتلسكوبات، فرؤية الهلال عن طريقها يعتد به، وصدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية باعتمادها من تقريبا يعني من أكثر من 35 عاما، 1406، منذ ذلك الحين، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتمه فأفطروا. لا فرق بين أن يرى بالعين المجردة أو يرى بالتلسكوب أو يرى بالدربيل أو يرى بالمراصد، فكلها معتبرة شرعا، كلها معتبرة شرعا. هل هناك فرق بين أني الآن أنظر لهذا الكتاب بالعين المجردة وأنظر إليه بالنظارة؟ لا فرق. هكذا أيضا من يرى الهلال بالعين المجردة أو يراه بالدربيل أو يراه بالمرصد أو يراه بالتلسكوب، لا فرق، هي رؤية معتبرة شرعا. وقد نقلت في السلسبيل في صفحة 22 قرار هيئة كبار العلماء لأهميته، لأني أردت بهذا النقل الرد على من يقول إن العلماء خاصة العلماء المملكة أنهم لا يعتمدون الرؤية عن طريق المناظير والتلسكوبات والمكبرات. هذا الكلام غير صحيح. يعني هيئة كبار العلماء في المملكة، لاحظ هنا التاريخ، أنا قلت 406، من 1403، من 1403 واعتمدت هيئة كبار العلماء القول باعتماد رؤية الأهلة عن طريق المناظير والمراصد، يعني من أكثر من من من 39 عاما. فنقلت هنا نص قرار هيئة كبار العلماء لأجل يعني هذه المسألة، وأن العلماء عندنا في المملكة من قديم الزمان يعني مما يقارب 40 عاما وهم يرون جواز الاعتماد على المناظير والمراصد والتلسكوبات ونحوها في إثبات الأهلة. طيب، هنا مسألة حديثة يعني نازلة في الحقيقة، وحكم الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق تقنية CCD. هذه التقنية تقنية جديدة، والمجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي سيناقشها في الدورة القادمة إن شاء الله. وقد استكتبني بأحد البحوث كتبت فيها بحثا، ويعني قدمت لكم في السلسبيل خلاصة هذا البحث. هذه التقنية تقنية كاميرا CCD، هي كاميرا متطورة تركب على التلسكوب وتستخدم في التصوير الفلكي، وتتضمن التقاط عدة صور الهلال قد تصل إلى 300 صورة، ثم يتم تجميعها عن طريق برنامج حاسوب متخصص في صورة واحدة ومعالجة الصورة من خلال ضبط قيم التباين وإعدادات أخرى، وبعد ذلك يمكن أن يرى الهلال. وترون الآن يعني من أكثر من يستخدمها مشروع الإسلامي، المشروع الإسلامي لأهله ومقره في الإمارات، في نهاية كل شهر يصدرون يعني صورا في هذا، ومنها اليوم أخرجوا صورا عن هلال شعبان. هذه الكاميرا أيضا عندنا في المملكة تستخدم أيضا من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لكن الآن يعني يأتي نظر الفقهاء هل معتمد الشرع أم لا، وإن شاء الله المجمع الفقه سيصدر فيها قرارا. هذا الذي قدمته لكم خلاصة البحث الذي كتبته في الموضوع. هذه الكاميرا تتميز بأنها قادرة على رؤية الهلال في وضح النهار، وحتى وإن كانت الرؤية غير ممكنة بالعين المجردة ولا بالتلسكوب. طيب، رؤية الهلال بكاميرا CCD نهار لا يعتد بها، لأن الرؤية النهار لا يعتد بها مطلقا، سواء بالعين المجردة أو بالمناظير أو بCCD أو بأي رؤية. فالرؤية المعتبرة للهلال هي ما كانت بعد غروب الشمس. إذا تمت رؤية هلال بكاميرا CCD بعد غروب الشمس لا تخلو هذه الرؤية من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون رؤية حية مباشرة، هذه رؤية معتبرة شرعا، هي كرؤية الهلال عن طريق الدربيل أو المناظير أو التلسكوب أو نحوها. الحالة الثانية أن تكون رؤية الهلال بطريقة تجميع الصور وتكديس بعضها مع بعض يظهر الهلال، فهذه غير معتبرة وليست رؤية شرعية ولا في معنى الرؤية. الحالة الثالثة تصوير الهلال تصويرا طبيعيا من غير تكديس ولا معالجة، فهذه فيها تفصيل. إذا أمكن رؤية الهلال بعدسة الكاميرا أثناء التصوير فتكون رؤية معتبرة، أما إذا لم يمكن رؤية الهلال بها أثناء التصوير فلا تكون رؤية معتبرة. وحتى الآن لا يمكن رؤية الهلال عن طريق كاميرا CCD إلا نهارا، فرؤيتها رؤية الهلال نهارا غير معتبرة شرعا، لكن ما ندري ربما في المستقبل يمكن رؤية الهلال عن طريق كاميرا CCD بعد الغروب، فإذا أمكن بعد الغروب فهل هي معتبرة شرعا أم لا تكون بهذا التفصيل الذي ذكرت. أما في يعني الوقت الحاضر الآن فحسب ما أعلم بأن تصوير الهلال عن طريق هذه الكاميرا إنما يكون نهارا، ونهارا غير معتبرة، الرؤية نهارا غير معتبرة شرعا. ننتقل لمسألة الاعتماد على الحساب الفلكي. الحقيقة يعني أني فصلت في هذه المسائل لأهميتها، ولأنني ممن يعني اهتم بهذه الموضوعات اهتماما خاصا، كتب فيها بحوثا وأيضا يعني خالطت فيها بعض المتخصصين، فأحببت أن أفيد فيها. وهذه الاعتماد على الحساب الفلكي كتبت فيها بحثا وطبع الآن في كتيب صغير، اعتماد على الحسابات الفلكية وأثرها في إثبات الأهلة. لا يخلو أن يكون ذلك في الإثبات أو في النفي. في الإثبات معناه أن يقدر فلكيون أن الهلال يمكن أن يرى، فلو لم يتقدم شاهد برؤيته هل يثبت الشهر بموجب الحسابات الفلكية؟ الجواب لا يثبت، لأن الأصل هو إثبات الأهلة بطريق الرؤية لا بطريق الحساب. فمثلا لو دل الحساب الفلكي على أن رؤية الهلال هذا الشهر أنها ممكنة بالعين المجردة، لكن لم يتقدم أحد بالشهادة برؤية الهلال إما لوجود سحاب أو غيم أو قطر أو نحو ذلك، فهنا لا يثبت الشهر وإنما يكمل الشهر 30 يوما، فلا يعتمد على الحساب في إثبات الشهر في هذه الحال. ليس لأن الحساب ظني أو أنه يقع فيه الخطأ، الحساب قطعي، ولكن لأن الله تعالى جعل رؤية الهلال سببا للصوم، وقد بين هذا القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، فقال إن في الفرق بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها في الحساب. وثم قال بعد ذلك مع أن حساب الأهلة، يقول قرافي، مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي، فإن الله أجرى عادته بأن حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب السبع السيارة على نظام واحد طول الدهر بتقدير العزيز العليم. ثم قال بعد ذلك، والفرق وهو المطلوب هاهنا هو عمدة السلف والخلف أن الله نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهر. يعني يقول القرافي حاصل كلامه، يقول إن الأهلة لا يعتمد في إثبات الأهلة على الحساب في جانب الإثبات، بينما يعتمد في أوقات الصلوات على الحساب. وبين الفرق، ما هو الفرق؟ يقول الفرق أن بالنسبة لأوقات الصلوات إن الله نصب زوال الشمس، إن الله تعالى جعل نصب زوال الشمس سببا لوجوب الظهر، وكذلك بقية الصلوات، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى أجله. فمتى علم السبب بأي طريق كان لزم حكمه. أما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سببا للصوم، ورؤية الهلال خارجا من الشعاع هو السبب، فإذا لم تحصل رؤية لم يحصل السبب. هذا فيه رد على من يقول إذا كنتم تعتمدون على حساب في إثبات أوقات الصلوات فاعتمدوا عليه أيضا في إثبات الأهلة. أجاب عن هذا القرافي، قال إن أوقات الصلوات نصب الشارع العلامات سببا لدخول الوقت، الزوال سبب لدخول وقت صلاة الظهر مثلا، غروب الشمس سبب لدخول وقت صلاة المغرب، فإذا علم هذا السبب بأي طريق بالحساب أو بأي طريق فيؤخذ به. أما بالنسبة لإثبات دخول الشهر فإن الله تعالى لم ينصب الحساب سببا لدخول الشهر، وإنما نصب الرؤية، فهذا هو الفرق. يعني هذا فيه الرد على من قال بأنه يعتمد على الحساب مطلقا في النفي والإثبات، مثل الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد رشيد رضا ومن قال بهذا القول. ثانيا، حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في النفي. ما معنى ذلك؟ يعني إذا دلت الحسابات الفلكية على استحالة رؤية الهلال بأن يكون مثلا القمر غرب قبل الشمس فلكيا، فتقدم شهود برؤيته، هل تقبل شهادتهم أو ترد؟ هذه المسألة محل اجتهاد ونظر. الفقهاء السابقون جمهورهم يرون عدم الاعتماد على الحسابات الفلكية مطلقا، لكن كان قديما علم الفلك مختلط بالتنجيم، فكان الفلكي هو المنجم، وكان سمعة الفلكيين سيئة، ولذلك يعني تعرفون قصيدة أبي تمام المشهورة، لما أراد المعتصم أن يغزو عمورية فقال له المنجمون لا، أن هناك كوكب في الغرب سيطلع وربما تنهزم، لكنه لم يسمع لقولهم وذهب وغزا وانتصر. فقال أبو تمام قصيدته المشهورة: السيف أصدق إنباء من كتبي، في حده الحد بين الجد واللعب، إلى أن قال: وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. الكوكب الغربي ذو الذنب هو مذنب هالي، لكن يعني العرب لم يسموه، أتى الغرب واكتشفوه بعد اكتشاف العرب ب800 سنة، وسماه الذي اكتشفه وهو هالي. يعني لاحظ هنا أن هؤلاء فلكيون لكنهم منجمون، اختلط العلم الفلك بالتنجيم، فكانوا منبوذين في المجتمعات الإسلامية، ويعني قولهم ليس له محل اعتبار. أما في الوقت الحاضر فقد انفصل علم الفلك عن التنجيم انفصالا تاما، فليس له به علاقة لا من قريب ولا من بعيد. بعض الفقهاء السابقين من لهم عناية بالفلك هم الإمام مالك، له رسالة في منازل النجوم، ابن تيمية وابن القيم وابن السبكي، وأثر عن مطرف من التابعي وابن السبكي، وبعض فقهاء الشافعية أنهم قالوا أنه يعتمد على حساب الفلكي في النفي دون الإثبات. يعني هذا قول أنه يعتمد على حساب الفلكي القطعي في النفي دون الإثبات، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن الحساب الفلكي القطعي يعتمد عليه في النفي دون الإثبات. يعني إذا دلت الحسابات الفلكية على أن القمر غرب قبل الشمس فأتى الشاهد وقال إن رأيت الهلال بعد غروب الشمس، يعني رؤية هذا الشاهد وهم، لأن رأينا أن هذه الحسابات الفلكية بالنسبة لغروب الشمس أنها حسابات صحيحة، يعني لم تنخرم، إذا اتبعناها من أول الشهر إلى آخره وجدناها صحيحة، مثل شروق وغروب الشمس، بل إن معادلة شروق وغروب القمر هي نفسها معادلة شروق وغروب الشمس، إلى أن الخلاف فقط في المدخلات والمخرجات. فإذا كنت ستشك في حساب غروب الشمس الفلكي، شك أيضا في حساب غروب، إذا كنت ستشك في حساب غروب الشمس القمر الفلكي، فشك أيضا في حساب غروب الشمس الفلكي. ولا تفطر في نهار رمضان حتى تصعد السطح وترى هل غربت الشمس بالفعل أم لا. الناس يعتمدون الآن على حسابات في غروب الشمس وفي أوقات الصلوات، لأنهم يعني وجدوا أن هذه الحسابات أنها حسابات دقيقة. كذلك أيضا في غروب القمر، إذا غرب القمر قبل الشمس ثم أتى الشاهد وشهد بأنه قد رأى الهلال بعد غروب الشمس، لا نقبل شهادته، لأنه يشترط لصحة الشهادة ألا أن تنفك عما يكذبها. فإن قال قائل إذا كان الشاهد عدلا فلماذا لا نقبل شهادته؟ الجواب نقول الشهادة لابد أن تنفك عما يكذبها. أرأيت لو أتى شاهدان عدلان أو أكثر في يوم 27 شهر رمضان أو يوم 26 وقالوا إنا رأينا الهلال غرب بعد الشمس، هل نقبل شهادتهم؟ ما نقبل، حتى وإن كانوا عدول نعرف بأنهم قطعا متوهمون. كذلك أيضا هنا، فإذا القول الراجح أنه يعتمد على الحساب الفلكي القطعي في النفي دون الإثبات. ابن تيمية رحمه الله هو من أبرز العلماء الذين قالوا لا يعتمد على الحساب، لكن مع ذلك لاحظ في صفحة 31 في آخرها له كلام يقول إذا كان بعد الهلال 20 درجة فهذا يرى. ما معنى 20 درجة؟ يعني أضرب 20 في 4، الدرجة 4 دقائق، يعني إذا كان يغرب القمر بعد الشمس ب80 دقيقة، يعني هذا وقت طويل، فهذا يرى ما لم يحل حائل. وإذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى، يعني إذا كان القمر يغرب بعد الشمس ب4 دقائق فهذا لا يرى. وأما ما حول العشرة، مثل مثلا هلال شهر شعبان، هلال شهر شعبان كان القمر يغرب بعد الشمس بنحو درجة، ما تقدم للرؤية أحد. وأما ما حول العشرة، يعني إذا كان القمر يغرب بعد الشمس بنحو 40 دقيقة، فالأمر يختلف باختلاف أسباب الرؤية. فتأمل قول الشيخ إذا كان على درجة واحدة هذا لا يرى، مع أن شيخ الإسلام يعني لا يرى أصلا اعتماد الحساب، لكنه في هذه المسألة يظهر أنه يرى الاعتماد على ذلك، يرى الاعتماد على ذلك، لأنه قال إذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى، لأنه ينافي ما هو معلوم من سنن الله عز وجل. طيب، إذا نخلص من هذه المسألة إلى أن القول الراجح أن حسابات الفلكية القطعية يعتمد عليها في النفي دون الإثبات. وبهذه المناسبة يعني علم الفلك الشرعي يعني يلاحظ قلة اعتناء كثير من طلاب العلم به، وربما أنهم يعني لم يدرسوه في المدارس، لا في الابتدائية ولا المتوسط ولا الثانوية ولا الجامعة ولا حتى الدراسات العليا ولا في المساجد. كثير منهم خالي الذهن عن هذا العلم، ولذلك يكثر فيه الخطأ والتوهم والجهل، ولذلك فنحن يعني بحاجة لإبراز على الأقل المسائل التي يحتاج لها في جانب علم الفلك الشرعي العملي والتوعية بها. طيب، ننتقل بعد ذلك لقول المصنف فصل، وشرط وجوب الصوم 4 أشياء. قسم المؤلف الصوم إلى شروط وجوب صحة وإلى شروط، نعم، قسم المؤلف شروط وجوب الصوم إلى شروط وجوب وإلى شروط صحة، إلى شروط وجوب وإلى شروط صحة. ابتدأ أول من شروط الوجوب، أول الإسلام، وهو شرط لجميع العبادات، لأن الصوم يشترط له النية والنية لا تصح من كافر. الثاني البلوغ، فلا يجب الصوم على غير البالغ لأنه مرفوع عنه القلم. الثالث العقل، لا يجب الصوم على مجنون أيضا لأنه مرفوع عنه القلم. الرابع القدرة عليه، ثم وضح المؤلف هذا الشرط، قال فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان يعني يشترط لوجوب الصوم أن يكون قادر على الصوم، إذا لم يكن قادرا لا يجب عليه، لكن إذا كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان عجزه لمرض يرجى برؤه قضى. فإن مات من يلزمه الإطعام ولم يطعم عنه فيطعم عنه من تركته، فإن لم يكن له تركة وتبرع عنه بعض ورثته بالإطعام برئت بذلك ذمته إن شاء الله. طيب، هذا الإطعام يجوز أن يفرق على 30 مسكينا، ويجوز أن يعطى مسكينا واحدا أو مسكينين أو ثلاثة، فلا يشترط استيعاب العدد، وإنما لابد أن يكون الإطعام بمقدار إطعام 30 مسكينا. هل يجوز إخراج الإطعام مقدما في أول الشهر أم يجب إخراجه كل يوم بيومه؟ هذا محل خلاف. طبعا المالكية أصلا لا يرون وجوب الإطعام وإنما هو مستحب، بينما المذاهب الثلاثة اختلفوا على قوله. قول الأول يجوز إخراج الطعام عن الشهر كاملا أول رمضان كما يجوز تأخيره إلى آخر الشهر، هذا هو مذهب الحنفية. قالوا لأن شهر رمضان، صيام شهر رمضان عبادة واحدة فهو كاليوم الواحد. القول الثاني أنه لا يجوز الإطعام عن الشهر كاملا في أول شهر رمضان، بل يطعم عنه في كل يوم بيومه، أو يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر أو ما بعده، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وقالوا بأن صيام كل يوم عبادة مستقلة عما قبلها وعما بعده، بدليل أنه لو فسد صيام يوم لم يفسد اليوم الذي قبله ولا اليوم الذي بعده. وللقاعدة الشرعية وهي أن العبادات لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. أعيد قاعدة مرة أخرى، أن العبادة لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. لا يجوز تقديم مثلا الكفارة قبل سببها، يعني يقول إذا أنا الآن سأدفع كفارة يمين حتى إذا حلفت تكون هذه كفارة عما سأحلف، هذا لا يصح. لكنه لو حلف وقبل أن يحنث كفر فيصح في هذه الحال، لأنه أخرج كفارة بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه لا يجوز تقديم الإطعام في أول شهر رمضان، وأنه أن الإطعام إنما يكون عن كل يوم بيومه، أو يؤخر الإطعام إلى آخر رمضان أو إلى ما بعد رمضان. ومما يدل لذلك أن نطرح سؤالا على القائلين بجواز تقديم الإطعام في أول رمضان، نقول طيب ما الفرق بين واحد رمضان وبين 30 شعبان؟ هل يجوز تقديم الإطعام للثلاثين شعبان؟ يقولون لا. طيب ما الفرق؟ لا فرق في الحقيقة، إذا أجزت تقديم الإطعام لأول رمضان أجزه طيب إلى 30 شعبان، فلا فرق في الحقيقة بينها. ولذلك فالقول الراجح أن الإطعام يخرج عن كل يوم بيومه، أو يؤخر الإطعام ويخرج كله في آخر رمضان أو بعد رمضان. حدد المؤلف مقدار الإطعام، قال مد بر أو نصف صاع من غيره، لأثار وردت عن الصحابة. والقول الراجح أن الإطعام يكون بكل ما يسمى إطعاما عرفا، كما اختار ذلك ابن تيمية رحمه الله لعموم النصوص، لأن التحديد بابه التوقيف ويحتاج إلى دليل. وعلى ذلك على القول الراجح أن المرجع للعرف لو جمع 30 مسكينا فغداهم أو عشاهم أجزى، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل. طيب، إذن هذه هي شروط الوجوب. ثم انتقل المؤلف إلى شروط الصحة، وهي التي إذا تخلف واحد منها لم يصح الصوم. قال وشروط صحته 6 للإسلام لما سبق من أن الصوم يحتاج إلى نية، والنية لا تصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس وهذا بالإجماع، والرابع التمييز. هنا ذكرت المؤلف التمييز من شروط الصحة ولم يذكره من شروط الوجوب، لأن الصوم يصح من المميز لأنه يعقل النية فيصح الصوم منه كما تصح الصلاة، لكنه لا يجب عليه لأنه مرفوع عنه القلم. لكن هل يجب على وليه أن يأمره؟ هذا محل خلاف. المؤلف قال فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم أبناء 10. القول الثاني أنه يستحب للولي أن يأمر الصبي المميز ولا يجب، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح، لأن القول بإيجابه على الولي مع عدم وجوب الصوم على المميز لا يستقيم. الخامس العقل، فلا يصح الصوم من المجنون باتفاق العلماء، لأن الصوم يحتاج إلى نية، هو إمساك بنية، والنية لا تصح من المجنون. كذلك المغمى عليه جميع النهار لا يصح منه الصوم، لأنه إمساك بنية، والنية لا تكون من المغمى عليه جميع النهار. لكن قال المؤلف: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح، إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه ولو لحظة صح الصوم. فلو نوى الصوم ليلا وصام ثم صرع مثلا أو جن أو أغمي عليه جميع النهار إلا أنه أفاق قليلا صح صومه، لأنه يصح إضافة الإمساك إليه في ذلك الوقت لوجود الإمساك بنية منه في الجملة. أما المغمى عليه جميع النهار أو المغمى عليه أياما فلا يصح صومه. لكن هل يلزمه القضاء؟ نعم يلزمه القضاء عند المذاهب الأربعة. و إذن المغمى عليه إذا أفاق يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام. أما الصلاة فسبق القول بأن القول الراجح أن المدة إذا كانت قصيرة في حدود 3 أيام فأقل يجب عليه قضاء تلك الصلوات، وإذا كانت طويلة فلا يجب. هذا رجل كان مثلا في المستشفى مغمى عليه مدة 1 أو 2 أو 3 أو أكثر، لم يصم معها شهر رمضان ثم أفاق، هل يؤمر بقضاء الصلوات في هذه المدة وبقضاء صيام شهر رمضان الذي مر عليه في هذه المدة؟ نقول: أما الصيام فيؤمر بقضائه، وأما الصلوات فلا يؤمر بقضائها. فإن قال قائل: لماذا فرقتم بين الصوم والصلاة؟ نقول: الشريعة فرقت بين قضاء الصوم والصلاة، فالحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. ولعل الحكمة والله أعلم هي أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، بينما الصوم لا يشق قضاؤه في الغالب. طيب، هل يقاس من نام جميع النهار على المغمى عليه؟ الجواب: لا يقاس عليه، من نام جميع النهار يصح صومه، لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، لا يزول به الإحساس بالكلية، فإنه إذا نبه انتبه، خلاف المغمى عليه إذا نبه لم ينتبه. فقياس النائم على المغمى عليه قياس مع الفارق. إذن خلاصة الكلام في المسائل السابقة: المغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه ويؤمر بالقضاء، إذا أغمي عليه أكثر النهار وأفاق جزءا منه صح صومه، النائم جميع النهار يصح صومه، المجنون إذا جن جميع النهار لا يصح صومه، وإذا جن أكثر النهار أو أفاق جزءا من النهار صح صومه. قال المصنف رحمه الله: السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا وإن رجح بعض الحفاظ وقفه، إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. ومن جهة النظر أن الصوم الواجب لا بد أن تكون النية شاملة لجميع النهار، لأن الصوم إمساك بنية، فحتى تكون النية شاملة لجميع النهار لا بد من أن ينوي النية قبل طلوع الفجر، قال: لا بد أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر. ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية، قال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. يعني هذا معنى تبييت النية، أن يخطر بقلبه أنه صائم، وإذا علم أن غدا من رمضان فقد نوى، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن النية تتبع العلم. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، يعتبر هذا نية. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: من يعلم أن غدا من رمضان وهو مسلم يعتقد وجوب الصوم وهو مريد للصوم فهذه نية الصوم، وهو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي شهر رمضان، فليلة العيد يعلم أنه لا يصوم فلا يريد الصوم ولا ينويه ولا يتعشى عشاء من يريد الصوم. وهذه المسألة يعني بعض الناس يبالغ فيها إلى درجة الوسوسة. نقول: النية تتبع العلم، إذا علمت أن غدا من رمضان فقد نويت، فلا يعني تشدد في هذه النية، لأن هذا التشديد يؤدي إلى الوسواس. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، يعني إذا نوى أنه يصوم غدا وثم إنه أكل أو شرب هذا لا يضر، أو قال إن شاء الله، قال سأصوم غدا إن شاء الله غير متردد وإنما من باب التبرك فلا يضر. أما لو قالها مترددا فإن الصوم لا يصح. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، يعني إذا قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر فيصح صومه، مع أن فيه ترددا لأن الأصل بقاء الشهر، لكن هذا لاحظ ليلة الثلاثين من رمضان. طيب ماذا إذا كان العكس؟ ويضر إن قاله في أوله، يعني إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر فلا يصح صومه. ففرقوا بين مسألتين، قالوا لأنه تردد في النية والنية لا بد فيها من الجزم، لكن فرقوا بين أن يقول ذلك ليلة الثلاثين من رمضان أو يقول ذلك ليلة الثلاثين من شعبان، لأنه لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان في الأصل هو الصوم وبقاء الشهر فلا يضر، أما إذا قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فالأصل هو الفطر وبقاء شعبان فلا يصح صومه. والقول الثاني في المسألة أنه حتى لو قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فصومه صحيح، وهذا هو القول الراجح، لأن تردده ليس ترددا في النية وإنما هو تردد في ثبوت الشهر. وهذا كان الناس في السابق يعني يحتاجون لمثل هذه المسائل، لأن الإعلان عن دخول الشهر كان يتأخر، بعض الناس ينام بعد صلاة العشاء ويقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ثم لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فعلى المذهب صومه غير صحيح، والقول الراجح صومه صحيح. هل يشترط تبييت النية لكل يوم أو يكفي أن ينوي أول الشهر؟ المذهب عند الحنابلة أنه لا بد من نية لكل يوم، والقول الثاني أنه يكفي أن ينوي الصيام أول شهر رمضان، وهذا هو القول الراجح، إلا إذا قطع الصوم لعذر فلا بد من تجديد النية، كامرأة أتتها الدورة الشهرية مثلا فقطعت الصوم لأجل الدورة الشهرية ثم بعد ذلك أرادت أن تصوم، هنا لا بد أن تبيت النية مرة أخرى وتجدد النية. أو مثلا إنسان سافر أثناء رمضان وأفطر ثم بعد ذلك أراد أن يصوم، فهنا لا بد من تجديد النية. قال وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إنما قال المؤلف ذلك احترازا عن السنن، فرض الصوم والإمساك عن المفطرات التي سيأتي الكلام عنها بالتفصيل من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، المستطيل يعني الفجر الكاذب، والمستطير بالراء الفجر الصادق. فالفجر الكاذب هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، هذا يكون على شكل هرمي ولكنه يخدع من لا يعرفه سواء في دخول وقت الفجر أو بالنسبة للصيام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. أما المستطير يعني منتشر في الأفق هو الفجر الصادق المعترض من الشمال إلى الجنوب، هذا يكون واضحا ومعترضا ويزداد نوره شيئا فشيئا وينفجر، هو الذي يكون عنده الإمساك ويكون عنده يعني يبتدئ عنده وقت صلاة الفجر. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن سنن الصيام. قال وسننه ستة، تعجيل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فالسنة أن الصائم يبادر بالفطر من حين غروب الشمس. جاء في رواية أحمد وأخر السحور، لكنها رواية ضعيفة لا تثبت، وإن كان صاحب منار السبيل ذكرها لكنها لا تثبت. المحفوظ هو رواية الصحيحين لا تزال أمتي بخير أو لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتأخير السحور، تأخير السحور سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام من هدي أنه كان يؤخر السحور، كما قال زيد بن ثابت حدث به أنس عن زيد بن ثابت قال سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وجاء في رواية الطبراني قدر قراءة سورة الحاقة، الحقة 52 آية. قدر ابن حجر بثلث خمس ساعة، يعني بحدود 4 دقائق مقدار ما يتوضأ الرجل، وهذا يدل على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل بين الأذان والإقامة طويلا، لما كان بحدود 4 أو 5 دقائق، فهكذا أيضا بقية الصلوات، هذا هو الأقرب للسنة. طيب هنا يعني استطراد عن كلام في وقت صلاة الفجر موجودة يعني أمامكم، لا أحتاج أن نقف عنده. إذن السنة تأخير السحور، السنة تأخير السحور، هذا من السنن. أيضا من السنن قال والزيادة في أعمال الخير، يستحب أن يزيد المسلم ويضاعف من أعمال الخير في رمضان، لأن العبادة كما تشرف بشرف المكان فهي أيضا تشرف بشرف الزمان، فينبغي أن تكون حال المسلم في رمضان خيرا من حاله قبل رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. لكن قول المؤلف هنا جهرا يعني يستحب أن يقول هذا جهرا، وهذه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقول جهرا بلسانه في الصوم والنفل. القول الثاني هو يقول ذلك في نفسه خوفا من الرياء. القول الثالث أنه في الفرض يجهر بلسانه وفي النفل يقول ذلك في نفسه. والراجح هو القول الأول، اختاره ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمة الله على الجميع لعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرض والنفل، ولأن القول المطلق لا يكون إلا باللسان. ثم إذا قال بلسانه إني صائم يبين عذره في إمساكه عن الرد، ليكون في هذا زجر وردع لمن بدأه بالعدوان. أيضا من السنن قال وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا قد جاء في حديث لكنه ضعيف، جميع طرقه معلولة، ولذلك لا يؤتى بهذا الدعاء على أنه سنة. لكن جاء في حديث ابن عمر وهو حديث حسن بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن يعني يقول ذلك إذا ظمئ بالفعل، أما إذا كان لم يظمأ فلا يقول أن ذهب الظمأ، لأنه يكون غير صادق في ذلك. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وجاء في حديث أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم المفطر، ذكر منهم الصائم حتى يفطر. نعم جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وجاء في حديث أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. ولهذا ينبغي للمسلم عندما يريد أن يفطر أن يغتنم اللحظات التي تسبق فطره بالدعاء، لأن الفطرة في هذا الوقت حري بالإجابة، ولا يتقيد بدعاء اللهم لك صمت، لأن الحديث كما ذكرنا ضعيف، لكن يدعو بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. فهذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء، اللحظات التي تسبق الإفطار، استقبل القبلة وارفع يديك وادع الله عز وجل، فإن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. نختم بهذه المسألة. قال وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، لحديث سلمان بن عامر إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، أخرجه أحمد وأبو داود، وهو يعني ثابت بمجموع الطرق، ولهذا قال الترمذي حديث حسن صحيح. وجاء في حديث أنس أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حس حسوات من ماء، أخرجه أحمد وهو أيضا ثابت بمجموع طرقه. فالسنة أن يكون الإفطار على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فما. ونقف عند قول المصنف يحرم على من لا عذر له فطر برمضان، نكتفي بهذا القدر في التعليق على السلسبيل، والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. حديث يقول ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الحديث في سنده مقال لكنه ثابت بمجموع طرقه، وله ستة طرق، هو بمجموع الطرق ثابت، وإن كان في يعني في طريقه عند أبي داود في سنده مقال كما قال أبو حاتم، لكن بمجموع الطرق ثابت. من حق المسلم على المسلم يسلم عليه هل هو واجب أم سنة؟ ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب، فابتداء السلام سنة يثاب عليها المسلم ويؤجر عليها، ولكن إذا سلم عليك أحد فيجب عليك أن ترد عليه السلام، فإن لم ترد عليه السلام فتأثم بذلك. يقول هناك بعض الهاشتاقات، نعم يقول أتمنى توجيه نصيحة لأن نرى بعض الهاشتاقات والمقاطع تنشر الكراهية والبغضاء بين المسلمين. من يضع وسما أو هاشتاق فكل من يكتب في هذا الهاشتاق إن كتب أمرا فيه معصية لله عز وجل فإن الذي وضع هذا الهاشتاق يتحمل مثل أوزار جميع من كتبوا في هذا الهاشتاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه أوزار مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. كذلك من كان الهاشتاق في دعوة للخير ودعوة للفضيلة فكتب الناس فيه نصائح يكون له أجور، فإذا وضع هاشتاق يكتب فيه ما يغضب الله عز وجل فإن الذي وضع هذا الهاشتاق يكون عليه ذنوب مثل جميع ذنوب الذين كتبوا فيه كتابات سيئة. فعلى من يضع الهاشتاق أن يتقي الله عز وجل، وبخاصة الهاشتاقات التي تكون متعلقة بأعراض المسلمين، فالتي تكون متعرضة بأعراض المسلمين عندما يضع إنسان هاشتاق عن مسلم فيقع الناس في عرضه فما أعظم مصيبته عند الله عز وجل، يتحمل مثل ذنوب وآثام جميع من كتب في هذا الهاشتاق، فالمسألة خطيرة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يستحضر بأن مقامه في هذه الدنيا قصير وأن هذه الدنيا دار ممر وعبور، وأن الله قد وكل به ملكين يكتبان كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيد الاستغفار من قالها وهو موقن، من قاله وهو موقن به ومات دخل الجنة، هل دخوله الجنة بالفطرة بدون حساب أو بماذا؟ هذا يعني من نصوص الوعد ويمر على ظاهره، يعني من قاله وأتى بالشروط، لكن من أتى بهذا الذكر لكنه مثلا لا يصلي ولا يصوم لا يقال أنه يدخل الجنة مثل هذا، فمعنى ذلك من أتى به وأتى أيضا بالشروط الأخرى وأتى بالأسباب واجتنب الموانع، هذا من نصوص الوعد، لا بد من أن ينظر للنصوص المجتمعة لا يؤخذ بطرف ويترك طرف آخر. هذه طريقة أهل البدع المرجئة، أخذ نصوص الوعد وترك نصوص الوعيد، والخوارج المعتزلة أخذ نصوص الوعيد وترك نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. فمعنى ذلك أن من قال سيد الاستغفار ومات دخل الجنة يعني إذا حقق بقية الشروط، بقية شروط دخول الجنة. ما الراجح في الدواجن المستوردة من بلاد غير المسلمين؟ إذا كانت مستوردة من بلدان أهل الكتاب فلا بأس بها، لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، قد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، يعني ابنوا على الأصل وهو الأصل الحل وافعلوا ما يطلب منكم وهو أن تسموا أنتم على الأكل. فإذا أتى من أمة من أهل الكتاب اليهود أو النصارى أصل فيها الحل، فمثلا الدواجن المستورد من البرازيل أو من فرنسا الأصل فيه الحل والإباحة، ما لم تعلم بأن هذه الدواجن بعينها أنها مثلا ذبحت بالصعق مثلا أو نحو ذلك، أو ذبح غير مسلم غير كتابي. لكن إذا كنت لا تعلم فتبني على الأصل، وهو أن الأصل في ذلك الحل والإباحة. كون الإنسان يتورع لنفسه ولا يأكل إلا من ذبائح المحلية التي يذبحها مسلمون، هذا من باب الورع، لكن كحكم شرعي الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، لأن الله تعالى أباح لنا ذبائحهم، وهذا خاص بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى دون غيرهم من من من من الكفار. رجل من ذوي الإعاقة يجد أحيانا صعوبة في الدخول والخروج في دورة المياه، هل يجوز له التيمم في هذه الحال إذا لم يجد من يساعده على ذلك؟ القاعدة في هذا هي قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنقول لهذا: يتق الله تعالى ما استطاع. إن استطاع أن يدخل دورة المياه ويتوضأ أو يجد من يساعده فعل، إن لم يستطع فإنه يتيمم. الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، من كان يذهب إلى بلد آخر مدة 15 يوما ثم يرجع وقد حدد زمن إقامته مدة سنة كاملة، هل يقصر أو لا يقصر؟ يعني مسائل القصر يكثر فيها الكلام ويكثر فيها الخلاف. أولا، إذا كانت المسافة أقل من 80 كيلو طبعا هذا لا يقصر، إذا كانت أكثر من 80 كيلو فإذا كان سيذهب ويعود فهذا يقصر. لكن إذا كانت إقامته أقل من 20 يوما فإنه أيضا يترخص برخص السفر على القول الراجح. إذا كانت إقامته أكثر من 20 يوما فلا يترخص برخص السفر. لكن من كان عنده ملك من بيت أو مزرعة أو استراحة، فهل يترخص برخص السفر أم لا؟ هذه المسألة ترجع إلى مسألة تحقيق المناط، يعني هل هو في العرف يعتبر مسافرا أو مقيما، هل يغلب جانب السفر أو جانب الإقامة. الأصل في الإنسان هو الإقامة وليس السفر، ولا نصفه بأنه مسافر إلا بشيء واضح. طيب، هذا الإنسان عنده بيت في بلد آخر، بيت ملك أو مزرعة ملك في بلد آخر، طيب هل هو في عرف الناس يعتبر مسافر أو مقيم؟ طيب، ننظر يعني بعض المحددات للعرف، منها مثلا إذا أفطر في نهار رمضان أمام الناس، هل الناس يعتبرونه مسافرا في عرفهم أو ينكرون عليه؟ لو أن بعد صلاة الظهر أتى أمام الناس وقام يتغدى في نهار رمضان، هل الناس ينكرون عليه أو لا أو يقرونه ويقول أنت معذور وأنت مسافر؟ الواقع أن الناس ينكرون عليه، لا يعتبره مسافر وهو في بيت ملك أو في مزرعته وهي مزرعة يملكها، ينكرون عليه. أيضا من المحددات أن الإنسان يتبسط فيما يملكه و يدعو الناس ويعزمهم، وهذا واقع في الشيء الذي هو ملك له. إذا كان عنده بيت ملك تجد أنه يدعو الناس، يدعو الناس للقهوة للشاي للوليمة، كذلك إذا كان له مزرعة ملك، بينما لو لم يكن له ملك ما فعل هذا. فهذا يرجح القول بأنه لا يترخص برخص السفر. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا يترخص برخص السفر. هو أشبه بمن له زوجتان، زوجة في بلد وزوجة في بلد آخر، لا يترخص برخص السفر لا في هذا البلد ولا في البلد الآخر. ثم أيضا يعني عند الشك وعند الاختلاف وعند هل هو مسافر أو مقيم نرجع للأصل، وهو أن الأصل الإقامة. ثم أيضا إذا أتم ولم يقصر فقد برئت ذمته عند جميع العلماء، إذا قصر فعند طائفة من أهل العلم أن صلاته لا تصح، فالأحوط والأبرأ للذمة أنه لا يترخص برخص السفر في هذه الحال. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.